فمن مات دون أرضه فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، من قتل بالغرق أو الهدي فهو شهيد، من قتل بجاء السلم فهو شهيد. المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد، ومع ذلك كالعلماء مجمعين على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقليد في الفضل. يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة هذه الأحوال، ولكن في الوقت نفسه لا يأخذون حكم الشهيد الحقيقي الذي مات في ساحة المعركة. إذا أخذنا رجلا يكب في خدمة الإسلام منذ نعومة أطفاله إلى أن جاءه اليقين لربه فمات، لا شك أن هذا مات في نوع من جهاد سبيل الله، ولكن هل جاء في الإسلام إطلاق اسم شهيد على مثل هذا الإنسان؟ الجواب على الرغم من عظمة عمله، لأن الرسول عليه السلام يقول مثلا جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات أو يطبع رسالات في الردع وقتال المشركين هذا يعني الجهاد لا شك، هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو أيضا يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا إذا مات للحالة هذه إنه شهيد. ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله لا يعمل الله جهاد، فإنما هو الوقوف عن النص. نحن نضرب لكم مثلا برجل سلم ولدة النساء مثله في الجهاد بمعنى العام، ألا لا يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا يوما وأياما لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائمة. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون هذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة يصفوه بابن تيمية الشهيد الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وظلم عدوانا، فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل على الناس وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله، فأصبحت الشهادة كلمة مبلولة. أنا في سوريا كان شاهد قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جريه جمال، يمكن سمعت المسلمين، هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين بذلهم وضلالهم وبعد الإسلام الشهيد جريه جمال، وحتى اطلق اسمه على مدرسة ولاية كبيرة مدرسة الشهيد جريه جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في اطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهل نحن

يرجع به ويندهش طول حياته في دراسة المخطوطات تبدأ عن المسوعات، وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى. وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو بعيد أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن. ليس هنا قلت من قبل إنه بعيد، ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن، لأنه تبين لي شيء كنت بعلم. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل، وما أوتيت من علم إلا قليلا، لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للي يشتغل في علم الحديث، لكثرة الطرق بالألوف المعرفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أن يبحث بحدود ما يستطيع. وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود لها في العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف العلم لا يعترفون بهذه الحقيقة. لكن هل أنا أحط بكل شيء عن الله؟ هيهات هيهات، فاتني وفوتني شيء كثير. هذا مثال بسيط، فلم يظهر هذه الحقيقة. أمير الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني. هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع. أي ربما يصحح حديثه في الكتاب وتمضي السنين وإلى به أكتشف علية خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأوتد نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيد منه، فأعلمه صريحة إن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفسرت القول، ومجال ذلك الكتابات المشهورات سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة. وإن كان في مجال اختصرت بيان مرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها، فضلا عن طلبة العلم فضلا عن دينهم. لذلك أنا أنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت جهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم، كما جاءني نقد من بعض الإخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج، أن مثلا ينتقدني في حديث أن حديث الطيارة، يعني وما منا إلا من يصيب الطيارة ثم يجبر الله بالتوكل. فكتب إلي يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيرة، وما منا من أحد إلا يخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أردت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول إن هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صححتها، فإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل كلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاهل في سر الكلام. هذا مثال يعني من الأمثلة تصرف بعض إخواننا بإنكار وكأن المقصود هو مجرد إنكار وليس بحث العلمي. دراسة القول قد أصح حديثا ثم يتبين بعلة فيما بعد، ولعلة كثيرة في هذا العلم. قد يقول مثلا هناك إرسال خزي، والإرسال الخزي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أن معالج التعالى الحديث من حيث الإسلام هو أدق أنواع الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكون قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. خلاصة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس بين الأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب اختصار أن من ينقد هذا النقد ما علمه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شباب المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتدين بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين والسلفيون تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه، مع أنه يقال في بعض الأحيان هم في حديث ابن حجر الذهبي وغيرهما؟ كيف هذا السؤال الذي سمعتموه؟ ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصريحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول في قولهم الآخر. لكن يجب هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم من هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب بالعالم الإسلامي كله بالجهة أنه من السلفيين ما بقلبه وهم يقلدون أولاً. طيب من يقلدون أولاً؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف. لا بد لهم من أن يتبنوا رأياً من الرأيين صحيح أو ضعيف. فإذا يجد إنسان يقرب له مدة الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح، ثم يعمل عملية ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيد له إنسانا يبعث له هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال، قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في فكرته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان، أو إذا جاب حديث يقول كمان إسناده ضعيف. هذا ليس بل ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل ثلث قرن من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول يصحح، وهو لما يبلغ مرتبة التصحيح والتبريد معناها صار في العالم الاسلامي حالة عينية عديدة جدا. يعرف هذا اعتبار السن الامثال. اما انتم فتعيشون الان في بحبوحة من العلم بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث. فالخلاصة نعود إلى هذا السؤال، يقولون يقلدون أولاً، قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره.

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَنَادَىٰ واجعلنا للمتقين إماما.